كنا في المحاضرة الماضية عند النقطة العاشرة من آداب طالب العلم في نفسه، من شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. في النقطة العاشرة قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: هجر الترفه. قال: لا تستسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم التنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. فقال رحمه الله: لا تسترسل في التنعم والرفاهية. هذه نصيحة للطالب العلم وغيره، لأن هذا الاسترسال مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتفي أحيانا، أي يمشي بلا نعال بلا نعلين، وكان يلبس الخشن من الثياب ويلبس غيرها، وليست حاله كانت على التنعم الرفاهية عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن من يعتاد الرفاهية تصعب عليه مقاساة ومعاناة الأمور والتأقلم مع الظروف التي قد تعتريه في حياته، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم وغيره حتى يكون قوي، يصبر على طلب العلم وجلده والسفر إليه وتحمل ظروف الحياة وظروف طلب العلم حتى لو كانت قاسية في سفر وغيره. أما المترفه المتنعم يصعب عليه ذلك. وذكر فيه أثر ابن أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه: إياكم التنعم وزي العجم، وقال: وتمعددوا واخشوشنوا. وذكر الشيخ أن هذا كان في من كتاب لعمر بن الخطاب، والحديث يروى مرفوعا لكنه ضعيف، أما موقوفا على عمر فصحيح، وهو أصله في صحيح مسلم دون قول واخشوشنوا، وصحح الأثر موقوفا غير واحد من أهل العلم، ومعناه صحيح، وفيه كما هو الكلام على النهي عن الترفه والتنعم الدائم والزائد حتى لا يتعود البدن على الرفاهية والنعيم، ويصعب عليه تحمل ظروف الحياة إذا صعبت. هذا معنى الحديث. وليس بين هذا الأثر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ليس بينهما تعارض. فنعم يرى أثر النعمة على العبد، لكن دون ترفه وتنعم دائم، بحيث أنه يصبح يصعب عليه عكس ذلك، ويصعب عليه مثلا التأقلم مع السفر وصعوبته وهكذا. هذا المقصود من الأثر. وقوله البذاذة من الإيمان، هذا البذاذة هي عدم التنعم، عدم الترفه، وأتى فيها حديث صحيح: البذاءة من الإيمان، حسنه أهل العلم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أما قول زي العجم، أي لباس العجم في شكله، وهو ما كان خاصا بالعجم، فلا يجوز الإنسان أن يشبه بالعجم من الكفار والمشركين في لباسهم الخاص بهم، فنحن منهيون عن ذلك، منهيون عن زي العجم، وهو موجود الآن، وتجد بعض الناس قد يتشبه بهم، وهذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين، ومن أجل وأظهر التشبه اللباس. قال الشيخ رحمه الله: تمعددوا، أي المقصود معد بن عدنان، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أنكم تتشبهوا بزي العرب وتبعد عن زي العسن العجم، هذا المقصود بتمعددوا. نعم. ثم قال رحمه الله: وعليه فزور عن زي في الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب، ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك وهذا حق. تجد بعض الناس يبالغ في الخروج بزي حسن، تجده مهتم كثيرا بمثلا السماغ، ما يسمى بالسماغ أو الغطرة، وكيه، ويعني طريقة لبسه، ويعني مناسبته للثوب وحرصه على ذلك، تجد زائد عن الحاجة، تجده يعني فيه غلو في ذلك، حتى أنه يعني يقضي أوقات في ذلك ويحرص عليه حرصا شديدا. قال هذا قد يقيدك وقد يؤنث الطباع، وقد يعني يصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك. هذا يكون على حساب وقتك وعلى حساب اهتمامك بالعلم والتعلم. وسبحان الله لو رأينا ونظرنا إلى عامة مشايخنا وعلماء نتجد أنه لا يهتم ذاك الاهتمام بلباسه، بحيث أنه إذا رأيته قلت يعني سبحان الله والله يعني قد يعني استغرق وقتا طويلا في تجهيزه، أو تجد لباسه بسيط مع الحرص على نظافته، ولكنه لا يهتم بتأنقه تأنق زائد ولا الحرص عليه حرصا زائدا. فقال وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، يعني وإن كان هذا الأمر أحيانا ليس محرم ولا مكروه، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. قال وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ نعم سبحان الله، قد تحكم على الشخص أحيانا من لباسه، وقد يعني ينبيك لباسه بشيء، فأحيانا يكون هذا الشيء مخالفا لما هو عليه، وأحيانا يكون موافقا لذلك. فالإنسان لا يتلبس بلبوس غيره كما قلنا. أحيانا بعض الشباب يتلبس بلباس العلماء، خصوصا إذا كان هناك زي معين للعلماء يعرف في هذا البلد، فيحرص على هذا اللباس وهو ليس منهم. وتذكر قصة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يدرس في مجلسه وكان في رجله شيء من الألم، فكان بما أنه مع طلابه مد رجليه، لا حرج، لا يوجد أحد غريب هم طلابه. فلما كان في الدرس دخل رجل بهندام مرتب وجميل، يعني يظهر منه أنه له قيمة، فثنى أبو حنيفة رجليه واحتمل الألم حتى لا يعني يمد رجليه في وجه هذا الرجل الذي يظهر عليه سمت العلماء أو سمت أهل الفقه أو غيره. فلما أنهى أبو حنيفة الدرس رفع يده ليسأل سؤال، وكأنه والله أعلم لم تخن الذاكرة كان أبو حنيفة يتكلم عن مضاعفة أجر النافلة في رمضان، فكأن سؤاله كان ماذا يا إمام لو أتى الحج في رمضان أو نحوه، يعني سؤال ينمي عن عدم علم وعدم فقه. فكان أبو حنيفة رد قال أن لأبي حنيفة أن يمد رجلي، ومد رجلي. فهذا يعني لباسه ينمي عن علم وفقه وهو في الواقع ليس كذلك. قال فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. كان يذكر شيخ الألباني رحمه الله شيئا من هذا في التلازم والترابط بين الظاهر والباطن، فهناك ترابط بين الظاهر والباطن، وقد يؤثر الظاهر على الباطن. فلذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فانظر كيف جعل المخالفة في الظاهر في تسوية الصف علامة أو تؤدي إلى الخلاف في الباطن. فلذلك قال لباسك يعبر عن تقويمك في الانتماء. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. التصابي أيضا أن يلبس الإنسان لباسا لا يليق بسنه، لا شك أن اللباس لكبير السن غير لباس صغير السن، فليس ولا ينبغي لكبير السن أن يلبس لباس صغير السن، فهذا من التصابي غير المحمود. قال فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز، وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وذكر أثر عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوس ما لديه من الحق. وأنا ذكرت قبل ذلك أنه طالب العلم يهتم بمظهره وحسن سمته لا لأجل نفسه فقط، ولكن لأجل ما يحمله من علم، احتراما للعلم الذي في صدره ومدعاة لقبول الناس منه، فتكون هذه نيته فيؤجر عليها، يهجر عليها. لذلك المؤلف أطنب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في ذكر اللباس، لأن اللباس عنوان على اللباس الباطن، اللباس الظاهر عنوان على اللباس الباطن، وقد يعني يعطي علامة على ما في قلب هذا الإنسان من ظاهره ومظهره. ثم ذكر قال: الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القطع، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، أي التحريم على الصحيح إذا كان بنية التشبه بغير المسلمين. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة الرقاق. يعني إذا أردت أنت الأدلة على ما ذكر الشيخ أو الاسترسال والتوسع، فتجد ذلك في كتب السنة والرقاق، مثل كتاب الجامع للخطيب البغدادي قال: ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. قال: تجد ذلك في أدب الإملاء والاستملاء وكتاب اقتضاء الصلاة المستقيم لشيخ سام تيمية مخالفة أهل الجحيم، ذكر أحكام اللباس وحرمة اللباس الأعجمي أو التشبه بالكفار ونحوه، فتجد ذلك مفصلا في هذه الكتب. وإنما هذه إشارة فقط ليذكر شيء من الآداب لطالب العلم. ذكر الآن شيخ ابن عثيمين تعقيبا على ما مر قال: ما هو اللباس الإفرنجي؟ الشيخ قال: هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم. وهذه يا إخوان القيد مهم، لأنه قد يشترك اللباس، لباس الإفرنج يكون عندهم وعند غيرهم، فإذا كان غير مختص بهم يختلف الحكم عما إذا كان اللباس مختص بهم، بحيث إذا نظر إلى اللابس قال: أو هذا لباس الصين مثلا، هذا لباس اليابانيين، هو معروف أن هذا لباسهم، بخلاف اللباس المشترك. فقال الشيخ: هو الذي لا يلبسه غيرهم، وإذا رآه الرائي قال إن لابسه من الإفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الإفرنجي وغيرهم فهذا لا يكون فيه تشبه. واضح يا إخوان؟ طبعا هذا عشان تأخذ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. إذن النهي عن لباس الإفرنج هو فيما اختص بهم، فيما اختص بهم. ثم ذكر الشيخ النقطة 11 من آداب طالب العلم في نفسه، قال: الإعراض عن مجالس اللغو. قال: لا تطأ بساط من يخشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. ينبغي لطالب العلم أن يصون نفسه خصوصا إذا عرف بالعلم عن مجالس اللغو. ومجالس اللغو كما ذكر الشيخ ابن عثيمين نوعان: مجالس لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، وهذا من تجده كثير في مجالس عوام الناس، والنوع الثاني فيه لغو فيه مضرة، فالأول لا ينبغي تضيع الوقت فيه لأنه خسارة، والثاني يحرم عليك. وكأن الشيخ بكر يقصد الثاني، لأنه قال: يخشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب، فهذا لا يجوز لطالب العلم أن يجلس في مثل هذه المجلس، لأنه فيه إهانة لما يحمل في صدره من العلم. هذا من اللغو المحرم الذي قال الله عز وجل فيه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في مجلس المنكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإذا سمح لك بأن تنهى وانتهوا إذا نهيت فهذا أمر طيب، أما إذا لم يسمح لك بأن تنكر المنكر أو لا يسمح لك فلا تجلس معهم، وإذا حدث المنكر وأنت في المجلس فلا تجلس فيه. أما النقطة الثانية عشر من آداب طالب العلم في نفسه، فقال الشيخ: الإعراض عن الهيشات. قال: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. الهيشات كأنه أخذها كما قال الشيخ من حديث هيشات الأسواق، الذي كما تعلمون هناك حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتني أو قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. فهذه والله أعلم الهيشات الذي يقصدها الشيخ هنا، قال: صن نفسك عنها، أي هيشات الأسواق. لا ينبغي لطالب العلم أن تجده في الأسواق ويكثر من الذهاب إلى الأسواق وما فيها من أمور، لأنه ينبغي لطالب العلم يحرص على وقته، إنما يذهب لضرورته وحاجته، فإذا أخذ حاجته خرج. أما أن يكون من تجده دائما في الأسواق، وهذا لا ينبغي لطالب العلم، فهذا خطأ، وهي فيه إهانة لطالب العلم والعلم الشرعي الذي يحمله. ثم ذكر الشيخ من لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط سؤدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل 4 من قبيلة ب4 قتلوا من القبيلة الأخرى. يعني هذا كان حكمه، أن يقتل 4 من هذه القبيلة. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب، يعني هل تجده في القاموس؟ أنت تقول لم يخلو منه كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود. يعني أن قتال الفتنة ليس فيه قود، أي ليس فيه تنفيذ حكم القصاص بأن يقتل القاتل، هذا قتال الفتنة، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. يعني الشيخ ذكر هذه القصة فقط مثال على الهيشات وما هو الهيشة الذي يذكرها. أم حبين قد ما ذكر الشيخ ثويبة من الحشرات، زي حشرة صغيرة تشبه الخنفساء. يعني في خلاصة هذه القصة أنه استحضار هذا الرجل بأنه هذا لا قود فيه، أي أنه أخطأ بحكمه بأن يقتل 4 بهذه 4 لأنه قتال فتنة، كما يقول أهل العلم ليس في الهيشات قواد، أي ليس في قتال الفتنة قصاص. النقطة 13: قال: التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. نعم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ينبغي لطالب العلم يا إخوان أن يكون رفيق، خصوصا في هذا الزمان. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول بما معناه أنه دعوتنا ثقيلة، دعوة الكتاب والسنة ثقيلة على النفس. أنا تقول لهم كل شيء على ما وافق الدليل، وما كان في غير كتاب والسنة فهو بدعة، فثقيلة على النفس. قال: فلا تجمع مع ثقل هذه الدعوة ثقل الأسلوب. بعض الناس تجده منفر، وهذا خطأ يا إخوان. ينبغي للإنسان أن يكون رفيقا ويرفق ويحلم نفسه إن كان غليظا، هذا أدعى لقبول الناس لهذه الدعوة المباركة وقبول الحق منه والتزامه، ولا ينفر الناس، بل يكون مبشر ولا يكون منفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يرسل الدعاء، قال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فاللين والرفق من الأمور المهمة لطالب العلم حتى يقبل الناس علمه ويقبل الحق الذي ما فقد يرد الحق يا إخوان، يرد الحق بسبب غلظ الأسلوب وينفر الناس منه، ويقبل الباطل بسبب لين الأسلوب والرفق مع الناس. فانتبهوا يا إخوان، لا يكون سبب عدم قبول الحق وتوجه الناس إلى الباطل بسبب أسلوبك المنفر يا طالب العلم. النقطة الرابعة عاشر قال التأمل، قال التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، يعني ما هو العائد من هذا الكلام، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهي حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. وهذا أمر أيضا مهم إخوان، إنسان يتأنى ويتأمل كما قال الشيخ، تأمل تدرك. عندما تريد أن تتكلم تأمل هل كلام هذا في مكانه، وهل هناك جدوى وفائدة منه، فإن كان فتكلم وإلا فاسكت. وهذا لا يكون إلا عند التأمل، وغالبا الذي يتعجل يخطئ أو يندم. فالإنسان إذا تأنى ولو للحظات قبل أن يتكلم كان كلامه عن حكمة، وبإذن الله كان له أثر بخلاف من تعجل. فإذا التأمل عند الكلام والتأمل عند السؤال، يعني لا يكون هم طالب العلم فقط أريد أن أسأل، بعضهم يريد فقط أن يسأل، يريد أن يشارك ولا يتأمل سؤاله، فقد يكون بعدم التأمل قد سئل هذا السؤال من غيره، وقد يكون بسبب عدم التأني والتأمل قد أجاب الشيخ عن هذا السؤال أثناء شرحه وغيرها. هذه لا تكون إلا إذا تأمل وتأنى قبل أن يسأل. زاد الشيخ ابن عثيمين أمرا رابعا قال التأمل عند الجواب، لأنه عندما يكون كيف يكون جوابك، هل هو واضح لا لبس فيه أو أنه مبهم، هل هو مفصل أو مجمل. وانظروا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه يجيب بزيادة عن السؤال لحاجة، وهذه لا تكون إلا للمتأمل، تأمل فوجد أن السائل يحتاج أمرا زائدا عن سؤاله لم ينتبه إليه السائل فنبهه المجيب. كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمثلة، نذكر مثلا لما سأله السائل عن الوضوء بماء البحر، الوضوء بماء البحر، فالسائل سأل عن الوضوء فقط في الماء البحر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. زاد النبي أمرا زائدا لم يسأل عنه، لأنه يعلم أنه قد يحتاج ذلك أثناء وجوده في البحر، فزاده جوابا على سؤاله أنه أيضا الحل ميتته. وهذا لا يكون إلا بالتأمل. وكما قيل قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما بعض أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا. قال الشيخ رحمه الله فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم فأيهما أقدم؟ قال أقدم الأول، أتأنى وأصبر، أتأنى وأصبر. كما قيل في العجلة أن الندامة، وفي التأني السلامة، والإنسان يصبر ويتأنى بإذن الله أحرى وأولى من أن يتعجل ويقدم. بعض الشباب يريد فقط أن يقدم، لذلك تجد يتعجل، يريد أن يكون هو السابق إلى السؤال، يريد أن يكون هو السابق إلى الجواب، هذا تجد غالبا في معه الزلل. لا، الإنسان يتأنى ويصبر بإذن الله يكون فيه خير. قول المؤلف وتحرز في العبارة والأداء، وهذا أيضا مهم، الإنسان لا يطلق العبارة حيث تؤخذ عليه، بل يعني يعبر عنها بأحسن عبارة بما ليس فيه لبس ولا مؤاخذة عليه، وهذا أمر أيضا مهم، الإنسان ينتبه إلى عبارته. وكم من المشايخ وطلبة العلم انتقدوا وتكلمهم بسبب عدم تحريرهم للعبارة، ولو تأنى وحرر العبارة لما جعل مدخلا لأحد عليه. أما النقطة الأخيرة الخامسة عشر في آداب طالب العلم في نفسه، ولعلنا نختم بها إن شاء الله والمعذرة منكم، الثبات والتثبت. قال تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. لا شك يا إخوان الثبات من أهم السمات التي تورث إن شاء الله العلم عن طالب العلم. فكثير من الشباب عنده ذكاء وعنده قدرة، ولو ثبت وصبر لحصل من العلوم الشيء الكثير، وكان نابغا بحيث أنه لو صبر تنبأ المشايخ بتحصيل العلوم، لكن مشكلته كانت عدم الثبات وعدم الصبر فما حصل شيء. فهذه أهم ما يكون من الأداب، أولا التثبت من ما ينقل من الأخبار وما يصدر من أحكام، ثم الثبات على طلب العلم. أما التثبت فهذا أمر مهم جدا، وكثير يا إخوان من الفتن التي حدثت بين طلبة العلم والمشايخ حدثت بسبب عدم التثبت فيما ينقل من الأخبار. تجد يأتيه الخبر وينقل الكلام فلا يتثبت من صاحبه، مع أن الآن التثبت من أسهل الأمور مع سهولة تواصل هذه الأيام، سهولة الاتصال والأمور متيسرة، فيستطيع بلا كلفة يتثبت من فلان وصلني عنك أنك قلت كذا وكذا، فهل هو صحيح؟ تستطيع أن تتثبت. وللأسف تجد كثير من الناس يبني الأحكام دون تثبت، فلو كان وصلك شيء اتصل بمن نسب إليه الخبر وقل له نقل عنك كذا وكذا وهل هذا صحيح، فإن كان صحيح ناقشه لعله يرجع وانصحه لعله ينتصح، وإلا تكون قد على الأقل تثبتت من نسبة الخبر إليه. فكم من كلام قيل بسبب معين لسبب عارض ونقل على أنه عام ونسب إلى هذا الشيخ أو طالب العلم، فهذا لا يزال إلا بالتثبت. أما الثبات فهو الصبر والمصابرة وأن لا يمل، وقالوا يعني لا يكون العلم براحة الجسم، كما نقل ذلك مسلم رحمه الله في صحيحه بعد أن ذكر مسألة، ولعل إمام مسلم تعب في جمع أحاديثها فذكر لا ينال العلم براحة الجسم. نعم لا ينال العلم براحة الجسم، فلا بد من الصبر وثني الركب عند العلماء والصبر على ذلك والتحمل حتى تحصل. لذلك تجد من لا صبر عنده ولا ثبات لا يحصل العلم، كما ذكر الشيخ تجده مرة في الأجرومية ومرة في متن القطر ومرة في الألفية، يأخذ من هذه قليلا ويترك، ثم يذهب إلى تلك قليلا ويترك، يذهب إلى المصطلح فيأخذ قليلا من نخبة الفكر، ثم يذهب إلى الألفية، وهكذا يتخبط في الفقه مرة هنا ومرة هناك، فهذا غالبا لا يحصل. أما من ثبت وتدرج في العلوم كما سيأتينا إن شاء الله لعله في المحاضرات القادمة كيفية الطلب والتلقي وكيفية العناية بالأصول وإتقانها من قبل الاستزادة في غيرها، هذا هو الذي يحصل العلوم، لكن هذا يحتاج إلى ثبات وصبر ومصابرة. والله تعالى أعلم، وأستبيحكم عذرا أستأذنكم اليوم بسبب المرض، ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. نقف عند الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي، وهي من الأمور المهمة جدا، لعلنا إن شاء الله نقرأها من الحلية ونطعمها كما ذكرنا من غيرها وخارجها، لتكون إن شاء الله فيها فائدة وعون لطالب العلم من يريد أن يطلب العلم، كيفية الطلب وكيفية التلقي. نسأل الله عز وجل الإعانة، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إن كان هناك سؤال تفضل. السلام عليكم شيخنا. كم السلام ورحمة الله، حياك الله محمد. الله يحييك شيخنا طهور، لا بأس عليك إن شاء الله. الله يرضى عليك، الله يجزيك خير. لا يكون الدكتور أشرف عداك. والله شكله، مع أنه بينه وبينه تقريبا 1200 كيلو، بس سبحان الله شكله. الله مستعان. التواصل الاجتماعي. قد يكون، الله مستعان. وهي سبحان الله الأجواء قليلا عندنا حاليا متقلبة تقلب شديد، تجد فصلين في نفس اليوم، فالله المستعان لعلها أثرت. سلامات إن شاء الله، لا بأس عليك. الله يحفظكم، سلمك الله، جزاك الله خير. شيخنا لو اللي بده يتثبت من الخبر، هل يجب عليه أن يخبر الرجل الذي تثبت منه، أن يخبره أن فلان أخبرني بكذا؟ لا يجب عليه ذا، بل قد لا يشرع، لأنه أحيانا يعني قد يعني يحدث فتنة، إنما يكتفي بقوله وصلني أو علمت أو أخبرني أحدهم أنه كذا كذا كذا، إلا إذا كان في مصلحة من الإخبار بهذا الشخص، إن كان علم عنه كثرة النقل والفتنة فهذا يعرف لينصح ويترك أو يهجر، أما ابتداء فلا، لأنها تحدث فتنة، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا، وإياك الله يحفظك، نفع الله بكم، آمين وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي. السلام عليكم ورحمة الله. أولا شفاك الله وعافاك. آمين. بالنسبة يا شيخنا الكريم لموضوع الملبس وكذا، نعم. في بعض الكليات مثلا أو بتفرض زي معين على الطلبة، وإن كان مثلا يعني كالبنطال والقميص وهكذا، فهل إذا أجبر الطالب يعني في، هل في شيء يعني عليه لو أجبر مثلا على لباس معين في، وليكن مثلا بيدرس في كلية معينة وأجبر على لباس نعم. معين، فهل في شيء على الطالب وكده؟ نعم جزاك الله خير. أولا إجبار يعني كما كان فعلا مكرها فهذا يعني وفعله وهو كاره، إن شاء الله نسأل الله أن لا يكون فيه بأس، لكن الأمر أولا يعني نبحث حكمه، يعني البنطال بشكل عام ليس خاصا بالإفرنج في هذه الزمان، كثير من بلاد المسلمين أصبح البنطال من ألبستهم، ولكن بشروطه ألا يكون البنطال ضيقا وكذا، فإذا كان ألزم بلباس البنطال لا بأس بذلك، بشرط أن يلبس الواسع منه فأن لا يصف عورته وهكذا، ويعني يخرج من هذا إن شاء الله. جزاك الله خيرا الشيخان الكريم، وإياك حياك. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم شيخ. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم ورفعكم إلى العافية، آمين وإياك. السلام، حياك الله أخ سلمان، كيف حالكم؟ سلامكم الله. عندي سؤال. نعم. هل حفظ المتن لازم للطلاب؟ لا، ليس حفظ المتن، لكن ضبط مسائله، يعني ضبط المسائل التي طرحنا بحيث لو سئلت عنها تجيب، يعني لا يشترط حفظ المتن. مثلا لو سألك مثلا ما هو الضابط في اللباس، ومتى يكون لباس الأعاجم محرم ومتى ليس بمحرم، أي ما ذكر من مسائل تضبطها، ولا يشترط حفظ المتن. جزاك الله خير. هل من وسعه حفظه يمكن أن يستمع هنا؟ كيف؟ من وسعه حفظ المتن هل يمكن أن يسمع؟ من حفظه طيب، لكن أما تسميعه فلا وقت عندنا تسميعه، ممكن تنسق مع الأخوة إذا أحب أحد الأخوة من المساعدين يعني يسمع لك المتن طيب، لكننا لا نشترط ذلك. أحفظك. نعم بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله حفظك الله وبارك فيكم، جزاكم الله خير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.